نعم مخرج مشروع عند العلماء انهم عصاه وقوى بتكفيرهم هو اظهر في الادله، لان الرسول قال في نار يقول الانسان ثم لا يعودون اليه، فظاهر السنه انهم كفار وهم الذين يكفرون الصحابه ويفسقونهم ويكفرون اهل الكبائر ويعتقدون خلودهم في النار، وهذه عقائد خبيثه باطله، وقول من قال بتكفيرهم اظهر. نعم ما هم طيب من بقية الخوارج، لكنهم لا يتظاهرون بتكفير الصحابة لكن تكفير العصاة، لكن يقولون أنهم مخلدون في النار، إن العاصي مخلدون في النار على طريقة الخوارج والمعتزلة. على كل حال هم على مذهب الخوارج والمعتزلة في تخليد العصاة في النار، ولكنهم قد لا يصرحون بتكفير العاصي. نعم يكون رؤية الله يوم القيامة في الجنة، هذا قولهم خبيث.